ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس إذا لكان الصمت من عين الذهب فافهم هداك الله آداب الطلب. ذكر الناظم في هذين البيتين ما يقوي وازع الصمت في النفس ويدعوها إلى الإمساك عن كثير من القول، وهما معنى حكمة سيارة: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. والكلام الذي يكون فضة هو ما لا يتبين نفعه من ضرره، والكلام الذي يكون فضة هو الذي لا يتبين نفعه من ضرره، أما بين النفع فإنه من خالص الذهب، أما بين النفع فإنه من خالص الذهب، كما أن بين الضرر شواظ من اللهب، كما أن بين الضرر شواظ من اللهب. فالكلام المراد إخراجه له ثلاثة أقسام، فالكلام المراد إخراجه له ثلاثة أقسام: أحدها كلام بين النفع، وهذا من خالص الذهب، كلام بين النفع وهذا من خالص الذهب. وثانيها كلام بين الضرر، وهذا شواظ من اللهب، وهذا شواظ من اللهب. وثالثها كلام لا يتبين نفعه من ضرره، كلام لا يتبين نفعه من ضرره، فهو الذي يعدل بالفضة، فهو الذي يعدل بالفضة، ويكون السكوت حينئذ من ذهب، ويكون السكوت حينئذ من ذهب. فإن العبد مأمور بقول الخير أو الصمت عما عداه. والحكمة المذكورة: إذا كان السكوت من فضة، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، مأثورة عن جماعة من القدماء، منهم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، ولقمان الحكيم الرجل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.